بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا المجلد 45 من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهو المجلد الأخير حسب ترتيب طبعة الرسالة، وأوله حديث الصماء بنت بشر أو بنت بسر رضي الله عنها، ويتخلله أحاديث رجال ملازم جاءت في وسطه، مثل حديث صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه، ومثل حديث أبي الدرداء جاء في وسط مسند النساء، وأحاديث جاءت هكذا، وكذلك من مسند القبائل جاء في وسطه، وآخره مسند النساء، آخره حديث شداد بن الهاد أيضا، ونقرأ إن شاء الله هذا الأسبوع. والحديث الرقم 27,075، واليوم 5 من رجب عام 35. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنهما: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثورا عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغها. أي مبالغة في أنك لا تفرد السبت بالصيام إلا أن يكون صوما تصومه، يعني لم تتعمد السبت أو فيما افترض عليكم. عليكم السلام. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة قال أخبرنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، وذلك يوم السبت، فقال: تعالي فكلي. فقالت: إني صائمة. فقال لها: صمت أمس؟ فقالت: لا. قال: فكلي، فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. نعم. حدثنا حكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا في فريضة، وإن لم يجد إلا لحاء شجرة فليفطر عليه. نعم. حديث فاطمة عمة أبي عبيدة وأخت حذيفة رضي الله عنهما: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربيعة عن امرأته عن أخت لحذيفة قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، لا تحلين الذهب، أما لكنا في الفضة ما تحلين به، ما من كنا امرأة تحل ذهبا تظهره إلا عذبت به. هذا تقدم مثله، وأن المشروع للنساء أن لا تكثر من الذهب وإن كان مباح. قيل إن هذا قبل النسخ من قبل الإباحة، ولكن الأظهر أنه لا قوله تحل ذهبا تظهره، أي يكثر عندها وتفتخر به، قد يكون هو سبب عذاب لها. الفضة فيها سعة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن أبي عبيد بن حذيفة عن عمته فاطمة أنها قالت: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده في نساء، فإذا سقاء معلق نحوه يقطر ماؤه عليه من شدة ما يجد من حر الحماء. قلنا: يا رسول الله، لو دعوت الله فشفاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي عيادة النساء للرجال إذا لم يكن هناك فتنة، مثل النساء الكبيرات عادوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مع الستر، وفي شدة ما يجد عليه الصلاة والسلام من الحمى، حتى لدرجة أنه جعل القربة تقطع على رأسه وهو جالس حتى يتخفف عنه الحمى. وذكر هذه القاعدة الكلية: أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم. حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها: حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيب قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر التيمي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمشين؟ قالت: بالشبر. قال: حار جار، ثم استشفيت بالسنة. قال: لو كان شيء يشفي من الموت كان السنة، أو السنة شفاء من الموت. تستمشين كما أخذنا في الترمذي، الاستمشاء هو الآن اللي يسمونه الحلة، يعني الإسهال، حل البطن وإخراج ما فيه من الأذى عمدا، هذا الاستمشاء، واسمه العربي هذا أحسن وألطف. بماذا كنت تستمشين؟ قالت بالشبرم، الشبرم نبات معروف. قال حار جار، لكن السنة، السنة الآن يسمونها السنة المكي اللي هو العشرق نفسه، وأكثر ما ينبت في مكة وشعابها فسموه السنة المكي، وهو نفس العشرق اللي يكون له جلجلة بعدين يكون في حب داخل الورق يجلجل، كما وصف الأعشاء خلخال المرأة بالعشرق الذي حركته الريح. ففي هنا ثناء عليه، لو كان شيء يشفي من الموت كان السنة. الآن يوضع في بعض الشركات تضع مع الشاهي، تحط شاهي بالسنة، يعني زي اللبتون هذا، يكون فيه حلة خفيفة لكن جيد. نعم. هذه أسماء بنت عميس، أبوها خثعمي، وأمها هي أم ميمونة بنت الحارث الهلالية، فهي أخت لميمونة وأخواتها من الأم، فتكون تلك الأم أنجبت نجيبات ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأم ابن عباس، وأم خالد بن الوليد، وأم يزيد بن أصم، وأم حفيد، هذولاك العامريات، وأيضا أنجبت أسماء بنت عميس، هذه اللي كانت عند جعفر ثم أبي بكر ثم علي، مهاجرة الحبشة، ولدت لهم كلهم، ولدت لجعفر، ولدت للصديق، ولدت لعلي. وأختها سلمة بنت عميس اللي كانت عند من؟ عند حمزة، كانت امرأة حمزة، ولذلك لما اختصموا في بنت حمزة قضى النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعلي. لماذا؟ قضى لجعفر. لماذا؟ لأن هذه أخت سلمة والخالة بمنزلة الأم. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى الجهني قال دخلت على فاطمة بنت علي فقال لها رفيقي أبو سهل. عندنا أبو مهل، أبو سهل عندكم في ميم وكذا، والمثبت وهو الصواب أبو مهل. نعم. كم لك؟ قالت 86 سنة. قال ما سمعت من أبيك شيئا؟ قالت حدثتني أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي. هذه فاطمة رضي الله، فاطمة بنت علي رضي الله عنه، أمها أظنها أم ولد. وقال لهنا أن بعضهم قال فاطمة بنت الحسين، ولم يذكروا موسى الجهني في الرواية عن فاطمة بنت الحسين، والظاهر أنه فاطمة بنت علي، أدركها عمره 86، وهذا حديث محفوظ. نعم. حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز قال حدثنا هلال مولانا عن أبي عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر عن أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها عند الكرب، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لفضل الجلال عندكم ثنتين. ماذا؟ توسل إلى الله بأعظم الأعمال، عند الكرب تتوسل إلى الله عز وجل بأعظم الأعمال وهو عدم الشرك، الله ربي لا أشرك به شيئا، تقولها عند الكرب. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن طلحة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا. هذا صحيح مرسل وفيه يقول فيه ضعف، قال الإمام أحمد مخالف الأحاديث الصحيحة في الإحداد، فهذا فيه شذوذ. هذا اليوم الثالث على غير زوج، أما الزوج 4 أشهر و10 أيام. الحديث اللي قبله حتى في الهم جاء في بعض الألفاظ إن قال هل في البيت إلا أنتم يا بني عبد المطلب؟ قلنا لا يا رسول الله. قال إذا نزل بأحدكم هم أو غم أو سقم أو أزل أو لأواء، وذكر السادسة فنسيتها، فليقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. سبحان الله، حتى في الهم والغم والسقم واللأوى والكرب. قال وكان ذلك آخر كلام عمر بن عبد العزيز عند الموت، عمر يحب أن يتأسى بالسنة دائما، كان عمر بن العزيز آخر كلمة قالها الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي بعض الألفاظ أنك تقولها 7 مرات الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. نعم. قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيدة، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ثم لتهيل. وهذا إجماع أن الإحرام لا تشترط له الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى، لكن يستحب بالنسبة لمن لم عليه لمن ليس عليه عذر دائم مثل حائض يستحب له أن يغتسل عند الإحرام، لكن حتى الجنوب والحائض يصح إحرامه. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الله بن مسلم الطويل صاحب المصاحفي أن كلاب بن تليد أخا بني سعد بن ليث أنه بينما هو جالس مع سعيد بن المسيب جاءه رسول نافع بن جبير بن مطعم بن عدي يقول إن ابن خالتك يقرأ عليك السلام ويقول أخبرني كيف الحديث الذي كنت تحدثتني عن أسماء بنت عميس. قال سعيد بن المسيب أخبره أن أسماء بنت عميس أخبرتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذا معناه أن نافع بن جبير وسعيد بن المسيب ابن خاله. نعم. الحديث محفوظ لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيع يوم القيامة، هذا من فضل سكن المدينة. اللأواء ما يصيب فيها من فقر أو كرب أو فقر أو مرض أو شيء. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الجزار عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر ابن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منيئة وعجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتيني ببني جعفر. قالت فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك، أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم أصيب هذا اليوم. قالت فقمت وأصيح واجتمع إلي النساء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. الله مستعان. وكانت المرأة هذه مرأة سبحان الله نادرة اسمها بنت عميس في كل شيء، حتى في عبارة الرؤية كانت من أحسن الناس عبارة. وشوفونا الآن في مجلسها واحد دبغت 40 منيئة أي 40 إهاب وعجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم ونظفتهم، تشتغل في سبحان الله فيها امرأة يعني جيدة في كل أمرها. وما كانت علمت بمقتل زوجها، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان ويشمهم قالت أبلغك عن جعفر شيء؟ فلما أخبرها كما سمعت. وفي هذا صنع الطعام لأهل الميت، أما هم لا يجمعون الناس، لكن يصنع لهم طعام قد جاءوا ما يشغلهم. نعم. حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها حدثنا يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مال لورثته وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني. عندنا وأخوالي وفي نسخ وإخوتي. نعم. قال تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجر دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فحددت فيها 4 أشهر و10. قالت فأرسل لي عثمان فأخبرته فأخذ به. قولها وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، من دور المين هنا وش معناها؟ إيه لا ليست للتبعيض ليست دار شاسعة من دور أهلي، ليست هذا المراد، وإنما دار شاسعة بعيدة عن دور أهلي، والدار هذه مستأجرها زوجها أجار ليست له، المسكة ليس له. ولم يدع لي نفقة ولا مال للورثة، والمسكة ليس له، وتريد أن تتحول إلى دور أهلها وأخوالها. شوف يعني شوف الآن ظرفها الآن، وزوجها رضي الله عنه خرج يطلب عبيد له فقتلوه، فرخص لها ثم أمر بها فدعيت فقال: أمكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب وأجله. وليس مع مرادها، وليس المراد في الحديث أي بيت، يعني لو كانت زائرة لأحد تمكث في ذلك البيت، لا، وإنما مراده والله أعلم: أمكثي في بيتك الذي كنت تسكنينه حين أتاك نعي زوجك أيا كان بعيد أو قريب حتى يبلغ الكتاب وأجله. وهذا أهم شيء في الإحداد، أن تمكث في البيت اللي أتاها فيها النعي 14 و10. نعم. حديث الفريعة كما رأيتم حتى في وقت عثمان أخذوا يرسلون له ويكتبون عن هذا الحديث، هو أصل في هذا الباب. نعم. حدثنا بشر بن المفضل عن سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حديث أسيرة رضي الله عنها. أسيرة هذه يقول يقال لها أم ياسر، بنت ياسر الأنصارية أو بنت أو أم حميضة، وكانت من المهاجرات. نعم. حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هاني بن عثمان الجهني عن أمي حميضة بنت عن أمه عن أمه حم أحسن عليك عن أمه حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة، وكانت من المهاجرات، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنين عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. كذلك حديث يسيرة أصل في هذا الباب، اللي هو العقد بالأنامل، عقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، تشهد لك أو تشهد عليك. وأيضا الأصل لا تنسى التهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفل فتنسى الرحمة. وكلمة عقد وش يفهم منها؟ عقد القلب والعد، وأيضا شكل. ها؟ إيه؟ معناه أن في عقد. الآن في ناس يقولون كذا بالطول، يحسبون على الأنامل. هو حديث العقد معناه أن تعقد عقد كذا. نعم. وهذا أيضا فيه غنية عن المسبحة وغيرها، هذا أفضل. نعم. حديث أم حميد رضي الله عنها. حدثنا هارون حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. هذا أيضا أصل سبحان الله في صلاة المرأة. قال: أنا قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، والصلاة بألف صلاة، والإمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عاد يعني أعظم من هذا الشيء، شرف المكان وشرف المسجد وشرف الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل امرأة تحرص. ومع ذلك قال: صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. شوف الآن حتى المسميات، البيت غير الحجرة غير الدار. البيت الآن سميه الغرف، اللي هي الغرف اللي داخل البيت، وكل ما كانت الصلاة أيضا في آخر الغرف كما فعلت هي، أقصى شيء في البيت وأظلم، في المخدع في غرفة النوم أفضل المرأة، أفضل لها من الصالة. وصلاتك في البيت أحسن من الحجرة، الحجرة المحجرة أمام البيت، وصلاتك في الحجرة خير من صلاتك في الدار أوسع منها، والصلاة في الدار خير من صلاتك في مسجد قومك مسجد الحي، وصلاتك في مسجد قومك بالنسبة للنساء خير لك من صلاتك في مسجدي. فالمرأة كلما كانت أبعد عن الرجال وأستر خير لها. سبحان الله العظيم. فإن أصرت لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن تخبر بالحديث. قال: المراد بالبيت المخزن الذي يكون في الحجرة، والمراد بالحجرة ما هو أوسع من ذلك، والدار أوسع، كلما كان المحل أضيق وأستر فصلاة المرأة فيه أولى مما هو أوسع، لأن اللي تصلي في الصالة مثلا خاصة إذا كان البيت مطروق ما تأمن يدخل عليها أجناب لو من أحمائها وأقارب زوجها. وكذلك اللي تصلي في الحوش ما تأمن يدخل عليها أحد. وكذلك مكان مفتوح فلو تجعل صلاتها في آخر شيء في بيتها. سبحان الله العظيم. نعم. حديث أم حكيم رضي الله عنها: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن صالح بن أبي الخليل حدثه عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أم حكيم بنت الزبير حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فنهس من كتف عندها ثم صلى وما توضأ من ذلك. يقول هي في اختلاف اسمها، قيل أم حكيم بنت الزبير، قيل اسمها صفية، وقيل أم الحكم، وقيل هي ضباعة نفسها، فإنه ما عرف للزبير بن عبد المطلب بنت إلا ضباعة. قال في لفظ آخر إنها كانت تصنع الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تهديه إليه، بنت عمه كبيرة في السن، وربما تخبئه حتى يأتيها. فأتاها ذات يوم فوجد عندها كتف شاه فقدمته إليه فأكل ثم خرج إلى الصلاة ولم يحدث وضوءا. في اليظهر أن أم حكيم هي نفسها ضباعة، وقوله هنا دخل على ضباعة يعني نفسها. نعم. حديث امرأة وهي جدة ابن زياد أم أبيه رضي الله عنها: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا رافع بن سلامة الأشجعي قال حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وأنا سادسة ست نسوة. قالت: وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن معه نساء. قالت: فأرسل إلينا فدعانا. قالت: فرأينا في وجهه الغضب، فقال: ما أخرجكن وبأمر من خرجتن؟ قلنا: خرجنا معك نناول السهام ونسقي السويق، ومعنا دواء للجرحاء، ونغزل الشعر فنعين به في سبيل الله. قال: قمنا فانصرفن. قالت: لما فتح الله عليه خيبر أخرج لنا سهاما كسهام الرجال. فقلت لها: يا جد، وما الذي أخرج لكنا؟ قالت: تمر. قولها تمر تدل يدل على أن قولها كسهام الرجال وهم منها. الأظهر الله أعلم أن النساء ليس لهن كسهام الرجال، إنما السهام لمن حضر الوقعة ونفع المسلمين، قاتل أو لم يقاتل لكنه من أهل القتال، من حضر الواقعة من أهل القتال، هذا هو اللي يسهم له. حتى لو كان ما حضر نفس المعركة، كان طليعة أو ربيئة أو سند لهم أو عين جاسوس، أهم شيء أنه حضر الواقعة من أهل القتال، فيرضخ للنساء رضخ النساء والعبيد والصبيان والكفار. ولذلك إضافة أيضا في القيد من أهل القتال المسلمين، الكافر ما يعطى سهم كامل، يعني لو استعين به. وليد بحبيبه يغلق الأنوار هذه. نعم. حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المسعودي قال حدثني معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة. ثم قال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. في هذا أخذ العلم، أو إذا كان عندك خطأ تقبل حتى من عدوك، هذا نعمة. عدوك أحيانا يخبرك بخطأك ولو على شكل التنقيص أو محبة، أو حتى لو كان عدو. الحبر هذا أعوذ بالله عجز عن الحق أن يسلم، ولكنه عرف حق، فلذلك يمدحهم، يقول: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. بل إن العقلاء من الناس يقولون: نستفيد من أعدائنا أكثر مما نستفيد من أصدقائنا المجاملين. تستفيد من عدوك أكثر من صديقك، لأن عدوك يدلك على عيوبك، عاد بغض النظر عن قصده، لكن هو يدلك على عيوبك، والعاقل يفرح إذا علم بعيوبه يسعى في تزكية نفسه. فالأولى قال: أنتم تقولون والكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، من حلف ليحلف برب الكعبة، لكن أمهل شيئا بعد كلام اليهودي هذا، ثم قال طيب والمصحف؟ نعم المصحف يجوز إذا كان مراد كلام الله عز وجل يجوز الحلف بكلام الله. المصحف ليس كالكعبة، الكعبة وإن قيل بيت الله تشريف، لكن المصحف كلام الله حقيقة. نعم. والثانية قال تقولون تجعلوا لله ند، ولو في اللفظ، ولو كان قلوبكم ما فيها تنديد لكن في اللفظ، ولذلك هذا يسمى الشرك أصغر، لأن التنديد لفظي قد يجر إلى التنديد الأكبر فينهى عن كله. ما شاء الله وشئت، قال لا ما شاء الله، وليفصل بينهما ثم شئت ثم شئت، لا يجعل الله ند ولو في اللفظ. يذكرون طرفة عن بعض الأخوة المصريين يوم كان الإسلام عزيز هنا، الحين ما عاد أحد ينكر، اشتغل في المملكة فترة وبعدين عاد يوم راح يوصي اللي بيجون يشتغلون في السعودية، قال شوف أهم كلمة في السعودية ثم، كل كلمتين حط بينها ثم، ولا ترى يقولون عنك مشرك. هذاك أخذها وصار كل كلمتين حط ثم. نعم. حديث الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها. حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن رجل من آل أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها، وكانت امرأة من المهاجرات، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل وحج مبرور. هنا جعل الإيمان عمل، وفي أحاديث يجعل العمل إيمان، ففي ارتباط بين الإيمان والعمل، ومن فصل بينهما فهو أضل من حمار أهله. العمل إيمان والإيمان عمل، ولا نتصور نحن إيمان بدون عمل. وقاتل الله من أفسد في دين الله وقال إن تارك جنس العمل مطلقا أنه مؤمن، وأخذ يلبس بحديث الشفاعة على الناس وهو أضل من حمار أهله، يريد أن يأتي بدين لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنما هو دين أبي حنيفة وامثاله. إيمان بالله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. شوف هذه المرأة نحن من جهلنا نغفل عنها. يقول هنا الشفاء بنت عبد الله قرشية عدوية من جماعة عمر، أسلمت قبل الهجرة من المهاجرات الأول، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها في بيته، وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه، وكان عمر يقدمها في الرأي، وهي من جماعة عمر، ومع ذلك لا نعرف. نعم. حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة، وهي من جماعة حفصة، قال علميها رقية النملة. الرقية النملة وش مراد بها هنا؟ النملة قروح تكون في الجنب لها رقية، سبحان الله، إذا رقيتها ينفع الله بها. تعالناك عبد الله محمد، يمكن المكيف في ظهرك، ها بس خلاص خلي. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي وأبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير أن رجل من آل أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله والجهاد في سبيل الله وحج مبرور، قال أبو عبد الرحمن أو حج مبرور. قال هنا أن الرقى هذه كانت تعلمتها في الجاهلية، ولما هاجرت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه، فاللي أمرها أن تعلم الأخرى أمر الشفاء أن تعلم حفصة وليس العكس. ألا تعلمين هذه رقية النملة، يعني تعلمين حفصة كما علمتها الكتابة، علمتها الكتابة وهي صغيرة من جماعتهم. وقال إن رجلا من الأنصار خرجت به نملة، يعني المرض هذا، فدل على الشفاء أنها ترقي من النملة، فجاء فسألها أن ترقيه، قالت والله ما رقيت منذ أسلمت، فذهب الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء، فدعاها فقال اعرضي علي، فعرضت عليه قال ارقيه وعلميها حفصة كما علمتها الكتاب. الأصل في الرقى دائما الإباحة ما لم تكن شركا، أي رقى، حتى اليهود يرقون والنصارى يرقون ما لم تكن شركا، سبحان الله، لأنها الرقى نحن نفهمها غير سبحان الله العظيم نفهمها غير يعني نضيق فهمها. نحن وش فهمنا الرقى؟ أنها مجرد دعاء الله عز وجل، دعاء لله أن يشفي، هذا صحيح، لكن الرقى أعم من ذلك. الرقى علاج، علاج محسوس مادي، إذا وافقت سبحان الله، رقية السم، رقية الحمى، رقية العقرب، إذا وافقت الرقية المرض هذا بإذن الله تستخرج. ولذلك اليهود يرقون وهم مشركين، والنصارى والكتابيين يرقي إذا وافق. لذلك لا تستغرب إن واحد يرقي العقرب ثم تلدغه ولا تضر، معناه أن الله علمه رقية سبحان الله العظيم، شيء يعني علم، علمه رقية بحيث أن الحمى هذه ما تضر. ولذلك قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنجع وأسرع منه. فليست الرقى هي فقط دعاء الله عز وجل، وإن كان هو نعمة، نعمة الشفاء، لكنها هي علاج محسوس مادي، إذا وافقت لا أسرع منها. نعم. حديث ابنة لخباب رضي الله عنها. نعم، الحمد لله، الحمد لله. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد الفائشي عن ابنة لخباب قالت خرج خباب في سرية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تعهدنا حتى كان يحلب عنز لنا في جفنة لنا، قالت فكان يحلبها حتى يطفح أو يفيض، فلما رجع خباب حلبها فرجع حلابه إلى ما كان، فقلنا له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلبها حتى يفيض، وقال مرة حتى تمتلئ، فلما حلبتها رجع حلابها. نعم، بركة النبي صلى الله عليه وسلم متواضعه وعربيته عليه الصلاة والسلام، يحلب العنز ويلبس الشملة. الله المستعان. الآن لو أن ناس سافر أبوهم وجارهم يعني عالم من العلماء، يمكن يحسن لهم بكل إحسان يستطيع، لكن عاد ما يصل للمستوى هذا. المستوى هذا مستوى شريف ومستوى عربي، بالعكس يمكن العالم هذا يحسن إليهم، لكن لو قيل تعال احلب العنز رأى هذه أكبر إهانة، ويمكن قطع المعروف عنهم. أنا أجي أحلب عنزكم حتى نعرف يعني أن فيه سنوات ضوئية كما يقال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يدخل بيتهم ويحلب عنزهم، وسبحان من بركته كان يفيض الإناء. نعم. حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن مالك الأحمسي عن ابنة لخباب بن الأرت قالت خرج أبي في غزاة ولم يترك لنا إلا شاة فذكر نحوه. نعم. حديث أم عامر رضي الله عنها حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأشهلي عن أم عامر بنت يزيد امرأة من المبيعات أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في مسجد بني فلان فتعرقه ثم قام فصلى ولم يتوضأ. يعني هذا شبه تواتر الآن، أن صلى ولم يتوضأ من مسة النار شبه تواتر من كثرة من رواه، حتى ذكر مالك في الموطأ الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم حدثوا بذلك. نعم. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مجاهد قال حدثنا عامر قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، قالت فقال لي أخوه خروجي من الدار، وقلت إن لي نفقة وسكناء حتى يحل الأجل، قال لا، قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلان طلقني وإن أخاه وخرجني ومنعني السكنة والنفقة، فأرسل إليه فقال ما لك ولابنة آل قيس، قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا بنت آل قيس إنما النفقة والسكنة المرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة، اخرجي فانزلي على فلانة، ثم قال إنها يتحدث إليها انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، ثم لا تنكحي حتى أكون أنا أنكحك. قالت: فخطبني رجل من قريش فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استأمره، فقال: ألا تنكحي من هو أحب إلي منه؟ فقلت: بلى يا رسول الله، فأنكحني من أحببت. قال: فأنكحني أسامة بن زيد رضي الله عنه. كانها كرهت أسامة في أول أمر، ثم اغتبطت به كثيرا. أيضا فاطمة مغفول عن قدرها، قرشية فهرية من المهاجرات الأول، وكان ذات جمال وعقل، وفي بيت اجتمع على الشورى لما قتل عمر. ولكن كما قال سعيد بن مسيب لما قال ميمون بن مهران، ويعني أخذ عنها حديث كثيرة، وقال: ما أحسن مذهبكم يا أهل المدينة. قال: هل نقيمت علينا شيء؟ قال: والله بعض الأشياء، منها حديث فاطمة بنت قيس لأنكم ما عملتم به. قال: لا عليك، لا تذكر حديث فاطمة، فإن امرأة فتنت الناس. وهي ما فتنت الناس رضي الله عنها، لكن أهل المدينة يقولون كما قال عمر: نأخذ بكتاب الله كذا، ونأخذ بسنة رسول الله كذا. وهي كانت أيضا فقيها، كانت تجادلهم بالقرآن نفسه. بماذا جادلتهم؟ الله عز وجل ذكر هنا أنها لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة ولا سكنة. ها؟ إيه؟ لما احتجوا عليها بقوله: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أول آية في سورة الطلاق، رضي الله عنها فقيها، قالت: أكمل الآية، لا ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله. لكن آخر الآية قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالت: أي أمر أنتظر أنا؟ طلقت ثلاثا، ما عاد فيه رجع. فهذا يدل على أنها فقيها هي. وأما الكلمة المشهورة عن عمر: لا ندع كلام ربنا لقول امرأة، المرأة إذا حفظت، هي ما تكلم من رأسها، هي تكلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو أقوى شيء لأهل المدينة، هم الظن بهم أنهم لا يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقوى شيء أنهم تأولوه على أنها قضية عين، وقالوا أنها يعني طويلة اللسان على أحمائها وكذا، الله أعلم. أما الإمام أحمد فعمل بهذا الحديث بظاهره، حديث فاطمة، وقال أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ينفق على ولده اللي في بطنها، هذا بنص القرآن. وأهل المدينة يقولون يفرقون بين النفقة والسكنى، وسفيان وأهل العراق يقولون لها النفقة ولها السكنى. نعم. قال: فلما أردت أن أخرج قالت: اجلس حتى أحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام فصلى صلاة الهاجرة، ثم قعد ففزع الناس إليه، ففزع الناس، فقال: اجلسوا أيها الناس، فإني لم أقم مقامي هذا لفزع، ولكن تميم الداري، ولكن عندك ولكن تميم نعم، أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخبرني أن راهطاً من بني عمه ركبوا البحر فأصابتهم ريح عاصف، فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا في قوير بالسفينة حتى خرج في قوير بالسفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة، فإذا هم بشيء أهلب كثير الشعر لا يدرون أرجل هو امرأة، فسلموا عليه فرد عليهم السلام. قالوا: ألا تخبرونا؟ قال: ما أنا بمخبركم ولا بمستخبركم، ولكن هذا الدير قد رهقتموه، ففيه من هو إلى خبركم بالأشواق أن يخبركم ويستخبركم. قال: قلنا: فما أنت؟ قال: نعم. قالت: أنا الجساسة. قال عندنا فما أنت؟ قال: أنا الجساسة. الجساسة هو هذا اللي عند الدجال، ليس هو الدجال نفسه، أهلب كثير الشعر لا يدره رجل أو امرأة. نعم. فانطلقوا حتى أتوا الدير فإذا هم برجل موثق شديد الوثاق مظهر الحزن كثير التشكي، فسلموا عليه فرد عليهم فقال: ممن أنتم؟ قالوا: من العرب. قال: ما فعلت العرب؟ أخرج نبيهم بعد؟ قالوا: نعم. قال: فما فعلوا؟ قالوا: خيرا، آمنوا به وصدقوه. قال: ذلك خير لهم، وكان له عدو فأضره الله عليهم. قال: في العرب اليوم إلههم واحد ودينهم واحد وكلمتهم واحدة. قالوا نعم. قال فما فعلت عين زغر هكذا؟ نعم. قالوا صالحة يشرب منها أهلها لشفتهم ويسقون منها زرعهم. قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا صالح يطعم جناه كل عام. قال فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا ملأ. قال فزفر ثم زفر ثم زفر ثم حلف لو خرجت من مكاني هذا ما تركت أرض من أرض الله إلا وطئتها غير طيبة ليس لي عليها سلطان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا انتهى فرحي ثلاث مرار. إن طيبة المدينة أن الله حرم حرمي إن طيبة المدينة إن الله حرم حرمي على الدجال أن ندخلها. ثم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها. قال عامر فلقيت المحرر بن أبي هريرة فحدثته حديث فاطمة قيس فقال أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة غير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نحو المشرق. قال ثم لقيت قاسم بن محمد ذكرت له حديث فاطمة فقال أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة غير أنها قالت الحرمان عليه حرام مكة عليه حرام مكة والمدينة. نعم هذا حديث جساسة المشهور. وكان معه في الرواية الثانية أنه كان معهم هو نفسه هنا قال ابن عمه وكان رجل جواله. وقد أخرجه العلماء منهم الحميدي شيخ الشافعي أو صاحب الشافعي شيخ البخاري ومنهم مسلم ذكره وكثير من العلماء تعاقبوا على روايته والاستشهاد به حديث الجساسة. ومن الزلات الشهيرة للشيخ ابن عثيمين الله يغفر له أنه أنكر حديث الجساسة ونوصح في ذلك يعني كتابة من كثير من العلماء. حديث الجساسة معروف ومشهور. هنا شوف الآن ليس من طريق الشعبي فقط عن فاطمة بن قيس. الشعبي لقي المحرر بن أبي هريرة ولد أبو هريرة سميه المحرر فشاهد على أبيه أن حدثه مثله تماما إلا زيادة المشرق. ولقي قاسم بن محمد فشاهد على عائشة أن حدثته بنفس حديث فاطمة إلا أنها زادت على طيبة مكة أيضا. وهذه علامات علامات خروجه عين زغر على وزن عمر يقولون في الشام إذا ذهبت ما يشرب منها هذه علامة خروجه. نخل بيسان أو نخل بين عمان وبيسان ها بيسان اللي في فلسطين وعمان في الأردن في نخيل إذا كان النخل فسد ما يطعم جناه كل عام هذه علامة خروجه. كذلك بحيرة الطبرية بين فلسطين والأردن. وأما العرب وخروج نبيهم عليه الصلاة والسلام وكلمة واحدة هذه تمت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد عن ابن سلمة عن داود عن ابن أبي هند عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم مسيعا فصعد المنبر ونودي في الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس فقال يا أيها الناس إني لم أدعكم لرغبة نزلت ولا لرهبة ولكن تميم الداري أخبرني أن نفر من أهل فلسطين ركبوا البحر فقذفتهم الريح إلى جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة أشعر ما يدرى أذكر هو منثى لكثرة شعره. قالوا من أنت؟ فقالت أنا الجساسة. فقالوا فأخبرينا. فقالت ما أنا بمخرتكم ولا مستخبرتكم ولكن في هذا الدير رجل فقير إلى أن يخبركم وإلى أن يستخبركم. فدخلوا الدير فإذا رجل أعور مصفت في الحديد فقال من أنتم؟ قلنا نحن العرب. فقال هل بعث فيكم النبي؟ قالوا نعم. قال فهل اتبعته العرب؟ قالوا نعم. قال ذلك خير لهم. قال فما فعلت فارس؟ هل ظهر عليها؟ قالوا لم يظهر عليها بعد. فقال ما إنه سيظهر عليها. ثم قال ما فعلت عين زغر؟ قالوا هي تدفق ملأ. قال فما فعل نخل بيسان؟ هل أطعم؟ قالوا قد أطعم أوائله. قال فوثب وثبة حتى ظننا أنه سيفلت. فقلنا من أنت؟ قال أنا الدجال. أما إني سأطهو الأرض كلها غير مكة وطيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر المسلمين هذه طيبة لا يدخلها يعني الدجال. وفرح عليه الصلاة والسلام فرحا منعه القيلولة من شدة الفرح منعه القيلولة، والمسلمون يفرحون لفرحه عليه الصلاة والسلام، وفرحه بالمدينة بطيبة أنها معصومة من الدجال. نعم. حديث وأيضا فرحه في رواية مسلم فرحه قال: قد وافق ما كنت أخبرتكم به، أنا أخبرتكم عن غيب وهؤلاء من عالم الشهادة، فقال إن تميم أخبرني بحديث كنت أخبركم به، هو فرح، هو كل الأحاديث كان فرحان. نعم. حديث أم فروة رضي الله عنها: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن القاسم ابن غنام عن عماتي عن أم فروة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. هذه أم فروة أنصارية. الحمد لله. حمك الله. في أم فروة أخرى اللي أخت أبو بكر الصديق، لكن ليست هذه، والله أعلم. يقال أن هذه لكن ليست هي، هذه أنصارية عمة القاسم بن غنام. نعم. حدثنا الخزاعي أخبرنا عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا عن أم فروة وكانت قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل فقال: الصلاة لأول وقتها. حدثنا يونس قال حدثنا ليث بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن القاسم بن غنام عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة وكانت من بايع أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الأعمال فقال: إن أحب العمل إلى الله عز وجل تعجيل الصلاة لأول وقتها. هنا ذكر في ترجمته قال عمة القاسم بن غنام، لكن في الروايات لا، أن يحدث عن عماته أو عن جدته عن أم فروة. نعم. حديث أم معقل الأسدية رضي الله عنها: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن معقل بن أم معقل الأسدية رضي الله عنها قال: أرادت أمي الحج وكان جملها أعجف، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تحج. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أمي معقل قال: قالت: جاء أبو معقل مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما قدم أبو معقل قال: قالت أم معقل: إنك قد علمت أن علي حجة وأن عندك بكرا، فأعطني فليحج عليه. قال: فقال لها: إنك قد علمت أني قد جعلته في سبيل الله. قالت: فأعطني صرام نخلك. قال: قد علمت أنه قوت أهلي. قالت: فإني مكلمة النبي صلى الله عليه وسلم وذاكرته له. قال: فانطلق يمشيان حتى دخل عليه. قال: فقالت له: يا رسول الله، إن علي حج وإن لأبي معقل بكرا. قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله. قال: أعطيها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. قال: فلما أعطاها البكر قالت: يا رسول الله، إن امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال: فقال: عمرة في رمضان تجزئ لحجتك. هذه السياقة فيها يعني فيها ضعف إبراهيم المهاجر، والأصل الحديث صحيح كذا أن في سبيل الله، احتج به الإمام أحمد على أن الحاج يعطى من الزكاة لأنه داخل في سبيل الله بهذا الحديث وأمثاله، لكن الإشكال فيه أن جعل العمرة هنا كحجة، هذا أيضا لا إشكال فيه، لكن أنها تغني عن حج نذر إذا كان عليها حج نذر، فهل يغني عنها عمرة في رمضان؟ هذا هو الإشكال. اللفظ الطويل قال: لما حج رسول الله حجة الوداع كان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهل لا خرجت عليه؟ فإن الحجة في سبيل الله، فأما إذ فاتك هذه الحجة معنا أو إذا فاتتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة، أي في الفضل. فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ألي خاصة؟ قال يوسف أحد الرواة: فأخبرت حدثت بهذا الحديث مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقال: من سمع هذا الحديث معك؟ قلت: ابنها معقل بن أبي معقل، وهو رجل صدق. فأرسل إليه فحدثه بمثل ما حدثت. فقيل لمروان: إنها حية في دارها، فوالله ما اطمأن إلى حديثنا حتى ركب إليها في الناس فدخل عليها فحدثته بهذا الحديث. قالوا: ورواية ابن إسحاق هذه أحسن الناس سياقا لهذا الحديث، وإن كان ابن إسحاق لم يصرح بسماعه. هذا هو الإشكال، لسياقة ابن إسحاق أضبط، إن قال إنها كحجة يعني في الفضل، وهي تقول الحج حج والعمرة عمرة، ما أدري ألي هذا خاصة، كأنها فهمت أن العمرة في رمضان تجزئ حج النذر عن حج النذر. والأظهر الله أعلم أنها إنما هو في الفضل فقط، لأن قال: لما فاتتك الحجة اعتمري في رمضان فإنها كحجة في الفضل، وفي لفظ كحجة معي، يجبرها بذلك، وهذا هو الحق يعني، هذا هو الوحي. لكن المعروف أن من نذر حج ما يجزى عنه عمره في رمضان حتى يوفي بنذره. نعم. حديث أم الطفيل رضي الله عنها، هذه زوجة أبي بن كعب. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال: أخبرني ملهيعة عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبي بن كعب قال: نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل، فقلت: تزوج إذا وضعت. فقالت أم الطفيل: أم ولدي لعمر ولي قد أمر رسول الله ولي لعمر ولها لزوجها لعمر ولي قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت. دائما حديث النساء تكون النساء أضبط لهم. قالت فيه وحي خلاص يفصل نزاعكم، أمرها أن تنكح إذا وضعت. ولذلك هذه الصورة اللي تصور أن المرأة يكون لها زوجين في يوم واحد، هذه صورة يكون لها زوجين في يوم واحد، يكون زوجها الأول وطلقها وهي على وشك الولادة فولدت فعقدت على الثانية، يعني خرجت من عدتها. نعم. العاجز عن الوفاء، والله ما أدري. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا ملهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد قال: سمعت أم الطفيل قال قتيبة امرأة أبي بن كعب أنا سمعت عمر بن الخطاب وأبي بن كعب اختصمان. فقالت أم الطفيل: أفلا يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الإسلامية؟ توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد ذلك بأيام فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر كان يعني سبحان الله أبي له عند قدر، هو فقيه أبي، فكان كثير من مسائل القرآن ومسائل السنة دائما يكون مع أبي تذاكران تدارسان، ومنهم اختصامهم في هذا الأمر. لكن عمر لما سمع حديث سبيعة يرجع إليه. نعم. حديث أم جندب الأزدية رضي الله عنها. حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا الحجاج بن أرطأ عن أبي يزيد مولى عبد الله بن الحارث عن أم جندب الأزدية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا تقتلوا أنفسكم عند جمرة العقبة وعليكم بمثل حصى الخذف. نعم. حدثنا هشيم قال: أخبرنا الليث عن عبد الله بن شداد عن أم جندب الأزدية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض قال: أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار وعليكم بمثل حصى الخذف. نعم. حدثنا سفيان قال: يا أيها الناس، يعني حدثنا سفيان بالماضي. نعم. قال: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فرموه بمثل حصى الخذف. قال أبي: وقرئ عليه يزيد يعني بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قرئ عليه ماذا؟ عن سفيان هذا. ما؟ ما السند اللي قبل؟ نعم، سفيان إلى يزيد بن أبي زياد إلى سليمان الأحوص عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكملة سند سفيان هذا. إذن حديثهم جندب هو هذا في جمرة العقبة مثل حصى الخذف. الخذف ما هو الخذف؟ غير الحذف. إيه؟ الخذف يكون بالأصبع، معناه أن الحصى صغير يوضع على الإبهام على أنملة الإبهام ويرمي به كذا يكسر السن ويفقع العين، والحذف لا أبلغ منه. نعم. حديث أم سليم رضي الله عنها. حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو الأنصاري عن أم سليم بنت ملحان وهي أم أنس بن مالك أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأين مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياه. بفضل رحمته إياه. الضمير رجع لماذا؟ ها؟ رحمتي، رحمة من؟ رحمة الله، رحمة الله عز وجل لهم، وأيضا رحمة الآباء والأمهات لأولادهم. أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم، رحمة الله لهم وبسبب رحمتهم لأولادهم، لأن بكاهم على أولادهم رحمة. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أم سليم قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة فقالت: يا رسول الله، أرأيتك المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قالت أم سلمة: فضحت النساء. قالت: إن الله عز وجل لا يستحي من الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى ذلك منكن فلتغتسل. حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا زهير عن عبد الكريم عن البراء بن ابنة أنس وهو ابن زيد عن أنس بن مالك قال: حدثتني أمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة، قالت: فشرب من القربة قائما، قالت: فعمدت إلى فم القربة فقطعتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء يخصه، هذا شيء يخصه، حفظتها من الضياع لتتبرك بأثره عليه الصلاة والسلام، هذا شيء خاص به لم يفعل مع أبي بكر ولا مع عمر. هذا حديث أم سليم، هذه امرأة أيضا، امرأة في حنين كان معها خنجر وأتى بها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه منها قال: اسألها يا رسول الله وش معها؟ قال: وش معك يا أم سليم؟ قالت: معي خنجر. قال: ماذا تصنعين به؟ قالت: إذا اقترب مني كافر أبعج بطنه بعج. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة يضحكان منها وهي تقول وتفعل رضي الله عنه. أبو طلحة على كثرة فضله يعني في جهاده وعبادته شيء مهول، زيد بن سهل سبحان الله كل أجوره اللي أم سليم منها شيء، لأنها هي سبب إسلامه، جاءه بن عم له كامل الجاهلية، قالت: يا أبا طلحة ما تستحي، إلهك اللي تعبده من صنعه؟ قال: نجار بني فلان، نجار عندهم فاتح محل يصنع لهم آلهة. قالت: ما تستحي، نجار بني فلان وتعبده. المهم يام شافت ان في عقل وبدأ تستفز عقله، قالت: ان اسلمت فمهري اسلامك. وهي امرأة يطمع فيها يعني، من سبحان الله هداها الله الاسلام وصار هو من خيار المؤمنين، وكان نعوذ بالله زوج الاول ابو انس بن مالك لما جاء الاسلام هرب منه كرها له ومات في الشام. عوضها الله بابي طلحة فجاءت بابناء ابي طلحة رضي الله عنها، امرأة قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الغميصة في الجنة، يعني هي رآها بعينها في الجنة. نعم. حدثنا حسن يعني بن موسى قال حدثنا الزهير عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن أم سليم رضي الله عنها أنها كانت مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. يقال أن أول من مثل النساء بالقوارير النبي عليه الصلاة والسلام، هو تمثيل بليغ في وجوه الشبه كثيرة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس بن مالك عن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عندها، وكان كثير العرق فتجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. قالت: وكان يصلي على الخمرة. النطع من جلد، وكان عليه الصلاة والسلام مشهور أنه كثير العرق. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصارية عن جدته أم سليم قالت: كانت مجاورة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تدخل عليها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم: يا رسول الله، رأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق، وإن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: بل أنت تربت يداك. نعم يا أم سليم، عليها الغسل إذا وجدت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، هل المرأة ماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأن يشبهها ولدها، هن شقائق الرجال. نعم. حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس بن مالك عن أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. خمرة معروف، نصف سجادة، يعني النصف الأعلى من الجسد، اليدين والوجه. نعم. حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها: حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ملهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن أشج عن عامر بن سعد عن سعد عن خولة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يضعن منه. هذه امرأة عثمان المضعون، وتقدم لنا خبرها، وهي اللي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم، سودة وعائشة، ولها حديث كثيرة، وتسمى خويلة، صالحة وفاضلة. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن أشج عن عامر بن سعد عن سعد عن خولة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. حدثنا حجاج قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بصر بن سعيد يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. تقدم أن في فرق بين الضرر والأذى. نعم، لم يضره ولم يؤذيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى الأذى، قد تلدغ عقرب وشيء لكن تؤذيه ولا تضر، هو نفى الضرر. إذا قال هذا الكلام ينفي عنه الضرر، وللأذى غير منفي. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن الربيع بن مالك عن خولة بنت حكيم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، لم يضرهم في منزله ذلك شيء حتى يضعن منه. هذا أيضا فيه الاستعاذة بالصفة أعوذ بكلمات الله، واحتج بها أهل الحديث والسنة في فتنة خلق القرآن. لو كان القرآن مخلوق كما زعموا، أعوذ بالله من هذا الاعتقاد، لكان يأمر بالاستعاذة بالمخلوق، وهذا ينافي الشرك، ينافي التوحيد كله، يأمر بالاستعاذة بالمخلوق في أخص الأشياء. فانظر كيف أن بعض أعوذ بالله المسائل هذه تنقض الإسلام من أصله. وفي مسألة انفرد بها ابن تيمية، ما أدري وش أصلها، ابن تيمية يقول أن الحلف بالصفة أنه لا يجوز، بل حتى شدد فيه مرة، مع أن الاستعاذة بالصفة هنا جائزة، والاستعاذة حتى مثل الحلف وأبلغ منه، تستعيذ بالصفات. أو قال دعاء الصفة، هو فيه الاستعاذة وفيه الحلف وفيه الدعاء: يا رحمة الله، يا وجه الله، يا كذا. ما أدري وش سنده في التشديد في دعاء الصفة، لأن صفاته منه سبحانه وتعالى، يحلف بها ويستعاذ بها. وكونه يدعو يا وجه الله، هو يدعو الله عز وجل. نعم. حديث خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما: حدثنا هاشم قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عبيد بن أبي الوليد قال: سمعت خولة بنت قيس ابن قهد وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوذ فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. متخوذ فيما شاءت نفسه، يتبع هو نفسه، ليس له يوم القيامة إلا النار، أعوذ بالله. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن الأشج عن عامر بن سعد عن سعد عن خولة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره فيه شيء حتى يرتحل منه. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن عامر بن سعد عن سعد عن خولة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. هذه خولة بنت حكيم وليست خولة بنت قيس، هذا في وهم، هذا كذا تعرف العلل هكذا، هذا من حديث خولة بنت حكيم، والحديث اللي قبله حديث خولة بنت قيس امرأة حمزة الأنصارية. نعم. حديث أم طارق رضي الله عنها: حدثنا يعلي بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أم طارق مولاة سعد قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فاستأذن فسكت سعد، ثم عاد فسكت سعد، ثم عاد فسكت سعد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأرسلني إليه سعد أنه لم ينعنا أن نأذن لك إلا أن أردنا أن تزيدنا. قالت: وسمعت صوتا على الباب يستأذن ولا أرى شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أم ملدم. قال: لا مرحبا بك ولا أهلا، أتهدينا إلى أهل قباء؟ قالت: نعم. قال: فاذهبي إليهم. من هي أم ملدم؟ الحمى. الحمى. الحمى. أتهدين أي أرسلتي إلى أهل قباء؟ قالت: نعم. قال: فاذهبي إليهم. نعم. حديث امرأتي رافع شوي ما يسمع الأخبار. حديث امرأتي رافع بن خديج رضي الله عنهما: حدثنا الحسن بن موسى وعفان قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرني يحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج قال أخبرتني جدتي يعني امرأة رافع بن خديج قال عفان عن جدته أم أبيه امرأة رافع بن خديج أن رافعا رمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أو يوم خيبر، قال: أنا أشك بسهم في ثندوته. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انزع السهم. قال: يا رافع، إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة، وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. قال: يا رسول الله، بل انزع السهم ودع القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. قال: فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة. ترك هذه شهادة، هذه علامة. القطبة نصل السهم، النصل نفسه. قال: إن شئت أنزع السهم والقطبة كلها، ما يبقى في جسدك شيء، وإن شئت نزعت السهم وبقي نصله في جسدك إلى أن تموت، وأشهد لك يوم القيامة أنك شهيد. قال: دعها وأشهد لي يوم القيامة أني شهيد. أين ثندوة الرجل؟ ثدي، ثدي الرجل يسمى ثندوة، ويقال أصل الثدي، أصل الثدي هو ثندوة، ثندوة الرجل ثندوتين رضي الله عنه. نعم. حديث بقيرة رضي الله عنها: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حجرد تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت الساعة. لأن هذا من علامات المهدي، إذا سمعتم الجيش اللي خسف به فالساعة قريب. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال حدثنا سلامة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بقيرة امرأة القعقاع قالت: إني لجالسة في صفة النساء فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يشير بيده اليسرى، فقال: يا أيها الناس، إذا سمعتم بخصف ها هنا قريبا فقد أضلت الساعة. شوف اللي يكون على منبر عليه الصلاة والسلام ويشير بيده اليسرى، أين يكون الإشارة؟ جهة الميقات، ميقات الحليفة. هو يخسف في البيدة، هو الآن مستقبلهم والجنوب خلفه، قبلة المدينة جنوب والشمال أمام، ويشير بيده اليسرى يقول: إذا سمعتم بجيش خسف ها هنا قريبا قد أضلت الساعة. هو يخسف في البيدة، المكان الواسع الأفيح اللي خلف الميقات، ميقات الحليفة. نعم. حديث أم سليمان بن عمرو من الأحوص رضي الله عنها: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد عن ابن عطاء عن يزيد عن ابن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي قال: حدثتني أمي أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وخلفه إنسان يستره من الناس أن يصيبوه بالحجارة، وهو يقول: أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم فرموا بمثل حصى الخذف. ثم أقبل فتاته امرأة بابن لها فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا ذاهب العقل، فادعوا الله له. قال: أتيني بماء. فأتته بماء في تور من حجارة، فتفل فيه وغسل فيه وجهه، ثم دعا فيه، ثم قال: اذهبي فاغسليه به واستشفي الله عز وجل. فقلت لها: هبي لي منه قليلا، هبي لي منه قليلا لابني هذا. فأخذت منه قليلا بأصابعي فمسحت بها شفة ابني، فكان من أبرئ الناس. من أبر الناس، من أبر الناس. فسألت المرأة بعد ما فعل ابنها، قالت: بريئة أحسن بر. ما في شك. هذه تقدمت قبل قليل باسم من؟ لا حد يروح يدور. اللي حدثت بحصل خذف قبل قليل من هي؟ هي ايش اسمها؟ هذه أزدية أيضا. هم جندم. الأزدي حفظ اسم الأزدية الجماعة هم جندم الأزدية. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر من بطن الوادي وهو يقول يا أيها الناس لا يقتلن بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمار فرموا مثل حصى الخذف. قالت فرمى سبعا ثم انصرف ولم يقف. قالت وخلفه رجل يستره من الناس فسألت عنه فقال هو الفضل بن عباس. حديث سلمى بنت قيس رضي الله عنها. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صليت بن أيوب بن الحكم بن سليم عن أمي عن سلمة بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار. قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسبة من الأنصار فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا ورجلنا ولا نعصيه في معروف قالت قال ولا تغششن أزواجكن. قالت فبايعناه ثم انصرفنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فاسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا. قالت فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره. يقول تعطي غيره. عندكم تحابي أصحاب الرسالة تحابي ولا تحايي بالياء؟ لو تترتب عليه كلمة السعد فتحابي تكتب فوقها اي بالباء عندنا كان في yeah. لما شرحه هو قال فتحابي من محابة. ها ها آه. ولا يأتين البهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن. العظ والسحر والكذب وأمثاله. النميمة من العظ. نعم. حديث إحدى نسبة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا زيد بن جبير وسأله رجل يعني ابن عمر عما يقتل المحرم من الدواب قال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الفأرة والعقرب والكلب العقور والحدية والغراب. نعم. حديث ليلى بنت قبل قليل قال عن أم سلمة هذه أم سليط قال أو أخت سليط أم المنذر قال إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند النجارية قال عندها أو فلت رأسه أو كذا لا يحتج بأحد على الدخول على غير المحارم والنوم عندهم أو أن تفلي رأسه. هنا شوف قال لك الأنصارية هذه إحدى خالاته عليه الصلاة والسلام والمراد من خالاته يعني. لأن عبد الله بن عبد المطلب كان عاش عند بن النجار وهم أخوال أبيه عبد المطلب ولا سبحان الله أخوال النبي صلى الله عليه وسلم قريش وأخوال أبيه من قريش. أم عبد الله من؟ أم عبد الله بن عبد المطلب من؟ أم فاطمة بنت أسد هي أم أبي طالب هو شقيق أبو طالب فأمه قرشية لكن أم عبد المطلب هي النجارية قصة المشهورة لنافع بن سعد. لكن عبد الله وهو صغير كان أبوه جابه عبد المطلب عند أخواله فأرضعوه فهم خالات أبيه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت آمنة تزور به المدينة وهو صغير فيمكن أيضا أرضعنه فهم متسلسلين الخؤولة بين النجار الخؤولة هو أبيه وجده شيء رضاع وشيء نسب. ولما ماتت آمنة كانت متى ماتت في رجوعها من المدينة ولذلك أين ماتت في المشهور أخذناها في ابن سعد في الأبوة بين مكة والمدينة وكانت قد أزارته أخواله في المدينة. فأحيانا يشكل على بعض الناس يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى امرأة في المدينة وفلت رأسه أو نام عندها أو كذا يقول له هذه ليست محرم هو فيه رضاعة ترى وفيه خؤولة صهر خال أبوك خالك. نعم. حديث ليلى بنت قاني في الثقفية رضي الله عنها. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا القرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود وقاله داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قانيف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء اللي هو الإزار نعم ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعده في الثوب الآخر قال الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا يناولنا ثوبا ثوبا يناولنا ثوبا ثوبا الحقاء حقاء من ها إيه إزاره قال أشعرنا هيا اجعلنه ليلي الجسد ثم الدرع القميص ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت في الثوب الآخر وكان عليه الصلاة والسلام يناولهم ثوب ثوب حتى ما يخلون بالترتيب فمعناه أنه عند تكفيل المرأة يفعل بها كذا يوضع عليها إزار يشد عليها ثم تلبس قميص ثم الخمار ثم الملحفة ثم تدرج عاد في الكفن الأخير واللي كانت هي زعيمة النساء التي غسلنا أم عطية وهي اللي علمت أهل الكوفة أهل البصرة علمتهم التغسيل منهم ابن سيرين فكانوا مشهورين بتغسيل الأموات قد ولدته أم حبيبة يقول هذا داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود ومعنى ولدته أم حبيبة لا أم حبيبة إنما كان لها بنت واحدة قدمت بها أرض الحبشة كانت ولدتها من زوجها عبيد الله بن جحش المفتتن بدين النصرانية واسم هذه البنت حبيبة فلو كان زوج حبيبة هذه أبا عاصم بن عروة بن مسعود أمكن أن يقال إن داود ابنه منها وداود الذي لأم حبيبة ولاده ليس داود بن أبي عاصم لكن هذا كله يعني يظهر أنه عجمة منهم وش معنى ولدته أم حبيبة ها؟ لا ولدته ليست حتى ولدته وش معناها الآن دحين عروة بن مسعود ماخذ من بنات أبي سفيان يعني في نسب بين أهل الطائف وبين أهل مكة فتقول يعني من خالاته يعني من خالاته أم حبيبة هذا يفهم أيضا أنها من خالاته يعني أختها ولدته أو ولدت أبيها وكذا نعم حديث امرأة من بني غفار رضي الله عنها حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار وقد سماها لي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبة من بني غفار فقلنا له يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا فقال على بركة الله قالت فخرجنا معه وكنت جارية حديثة فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت والله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله وإذا بها دم مني فكانت أول حيضة حفظتها قالت فتقبضت إلى الناقة واستحيت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال مالك لعلك نفستي قالت قلت نعم قال فأصطحي من نفسك وخذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وجعلها بيده في عنقي فوالله لا تفارقني أبدا قال وكانت في عنقها حتى ماتت ثم أوصت أن تدفن معها فكانت لا تظهر من حيض إلا جعلت في طهورها ملحا أوصت به أن نجعل في غسلها حين ماتت كان جارية حديث السن يدلك أنها ما حاضت أول حيضة كانت على ظهر الناقة وحقيبة الرحل اللي خلف الرحل والنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله حسن الخلق يعني هو ليس سمت الملوك الآن يعلم الجارية الصغيرة كيف تفعل قال أصلحي من نفسك وخذي إناء من ماء واطرحي فيه ملح واغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم وعودي إلى مركبك ورضخ لهم وهذا المحفوظ أنه يرضخ للنساء وأيضا أن بعض الصحابة أحيانا شيء يخصه مثل هذه تجعل في عنقها حتى ماتت وأوصت أن تدفن معها ويجعل في غسلها ويجعل في طهورها وكذا يعني شيء خلاص رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حادثة خاصة ففعلوا. فبعض الناس يجعل هذا عاد سنة، مثل جد معاوية بن قرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو فاتح زراره، أو النبي صلى الله عليه وسلم فتح زراره في حر، فكان لا يرى في حر ولا برد إلا هو فاتح زراره. مثل هذه ترى ليس معناه أن هذه سنة مضطردة على الناس كلهم، ولا كان يفعلها أبو بكر وعمر والناس الصحابة يتدينون الله بذلك، لكن صحابي واحد رأى هكذا فأحب مثل هذه المرأة، قال لها ملح، مسكت على الملح إلى آخر شيء، القلادة هذه قالت تدفن معها. سبحان الله العظيم، معرفة التعامل مع الحديث والأثر بحيث يعمل على الوجه الصحيح لا يرد لكن يفهم مراده عليه الصلاة والسلام. في شيء سنة عامة يأمر بها على الناس ويفعلونها الصحابة، ولذلك فعل أصحابه بعده هو اللي يبين. نعم، خاصة كبار أصحابه. حديث السلامة بنت الحر رضي الله عنها. حدثنا وكيع قال حدثتني أم غراب عن امرأة يقال هو عقيلة عن سلامة بنت الحر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم. سبحان الله، كثرة الجهل. وهذه حصلت في المسجد هذا، المسجد هذا في هذه البقعة، مرة غاب الإمام الفجر وجاءوا ناس من الحارة، كل واحد يقول صل، قال لا صل أنت، فرفضوا ورجعوا إلى بيوتهم وصلوا أفذاذا في بيوتهم، ما في أحد صلى به. هذا في المسجد هذا. أهم شيء هذا مراد عليه الصلاة والسلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما بين، لكن قال يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إمام يصلي بهم. المهم عاد هذا اللي حصل، راح أسألهم وش المهم من حصل، إن جاء مجموعة كل واحد قال أنت صل، قال أنت صل، قال أنت صل، ورجعوا وصلوا في بيوته، هذا اللي حصل. نعم. حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثتنا امرأة يقال لها طلحة يقال لها طلحة مولاة بني فزارة عن مولاة لهم يقال لها عقيلة عن سلامة بنت الحر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أو في شرار الخلق أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. نعم. حديث أم مي أحيانا جهل وأحيانا نعوذ بالله كبر، مثل ما يتكبرون على الأذان يتكبرون على الإمامة، يرون الإمامة يأتي زمان يكون ما يؤم بالناس إلا العبيد والموالي، فيأتي زمان أعوذ بالله يترفعون عن الإمامة، وحنا رأيناهم الآن يترفعون عن الأذان. وأحيانا أعوذ بالله انشغال بالدنيا، وأحيانا المهم أسباب كثيرة، لكن هذا صفات شرار الخلق. نعم. ها لا، هنا قال شرار الخلق. إيه التورع، لا هنا من أشراط الساعة ومن علامات شرار الخلق في الحديث. نعم. حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت سمعه من أم كرز الكعبية التي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه لا يضركم ذكران كن أو إناثا. قالت وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكيناتها. أول شيء قالت أنا ذهبت أطلب اللحم فسمعت يقول هذا الحديث عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه العقيقة لا يضركم ذكرانا كنا، يعني ها هي العقيقة نفسها، وقوله وسمعت أيضا يقول أقر الطير على مكناتها أو مكيناتها. الشافعي فسر قال كانت العرب إذا لم ترى طائرا سانحا ورأت طيرا في وكره حركته ليطير لينظر أيسلك الأشائم أو الأيامن، فيشبه أن يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام أقر الطير على مكيناتها أي لا تحركوها لأجل الطيرة هذه، وإنما يصنع فيما تتوجهون له قضاء الله عز وجل. لعل هذا أقرب شيء، أقر الطير على مكيناتها، أن هذا هو. وشوف أنك ما تفهم الحديث حتى تفهم الواقع اللي كان فيه. وفيه صورة ثانية يقر فيها الطير، وهي في الحرم لا ينفر،

حديث هذا لكن في ضعف أيضا. شوف أحمد رواه هنا وذكر أنه الحديث اللي فيها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال ما صح منها شيء، لكن إنما هي الآثار فقط، فيدل على أن أحمد رواه في الحديث في المسند الحديث المقارب واللي يعني قريب وصحيح وما يشبهه، وإن كان هو أحيانا يبين أن بعضها فيه ضعف، خاصة قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أما باقي الأشياء صحيح، لا يؤمن بالله من لا يؤمن بالرسول، ولا يؤمن بالرسول من لا يحب الأنصار، ولا صلاة لمن لا وضوء له. نعم. حديث أم بجيد رضي الله عنها، حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله والله إن المسكين لا يقف على بابي حتى أستحي، فلا أجد في بيتي ما أدفع في يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفع في يده ولو ظلفا محرقا. شوف هنا وقف على باب البيت، ما وقف أمام المصلين في المسجد. إذا وقف على بابك تستحي فترد نفسه ولو بظلف محرق، هي ما وجدت في البيت شيء، ظلف الشاه المحرق تعطيه، أهم شيء تعطيه شيء، لأن إذا وقف على بابك ينكسر وجهه، وإذا رد عاد يصير يعني في نفسه، رده بأي شيء، أي شيء في البيت لو ظلف محرق. إذا وقف على بابك أنت يعني خصك، وقف على بابك أو وقف على مكتبك وكذا، رده بأي شيء. خلاص إذا عرفت هذا إذا غلب على ظنك لا، لكن السائل المستور هو اللي هذا يرد، أما إذا عرف أمرهم هذا صحيح. قبل يومين مسكوا على منفذ المملكة من جهة اليمن من الطوال، مسكوا يمني مع 16 مليون وضعها في خزان وايت كذا، 16 مليون نقد غير مزور، وجدوه مثل ما ذكرت سائل كان في الرياض مع مجموعة من الصبيان الصغار يوزعهم، جمعوا 16 مليون. نعم. جابوا عاد صور الوايت، صور الدراهم اللي هو حاطه فيه، ما أخذ نقد كلها، حتى ما حوله في البنك ولا شيء، والأطفال اللي كانوا يوزعهم في المساجد. والمشكلة وين؟ المشكلة إن هذه راح الحوثيين، ما لنا نحارب بأموالنا، ولذلك هو ما دخلها بنوك ولا أرسلها دفعات ولا شيء، حاطه في وايت السيارة حق الماء هذا، مغلق عليها ما أدري شو مسوي لها، كلها ربطات دراهم. هو صحيح الناس أفسد بعضهم على بعض، ما عاد صدق أحد. الحمد لله. في واحد من جماعة أبو علي اليماني هذا في المسجد يقول أبو علي عطنا وجه بس وأعطيك كل سنة 50,000 بس أنت هيئتك وشكلك تصلح للشحذة. وبعدين يقول مو في المساجد، بدخلك على أمراء وأثرياء وكذا وأعطيك كل سنة، يقول عاد هو كل سنة يطلع جيب جديد. كل سنة هو كذا يبلغ عليها، يبني عماير هناك في ديرتهم، يعرفون بعضهم أعوذ بالله فعلا. وفي واحد أنا مرة قال لي من اليمني اللي يجون، قال لي والله حنا نتفق في البطحة الصباح مثل السراق يعني، على أن هو قالها لي يقول إذا جاك فلان والفلان أنا أعرفهم لا تخبر أنك أعطيتني شيء. قلت ليه؟ تهرب شوي بعدين قال لي هو ناوي يخونهم. قال أننا نتعاهد الصباح في البطحة أن ننتشر في الرياض، والليل كل واحد يجيب حصيلته ولا يكتم شيء، ونقتسمه بالسوية، يوم أنت جايب 5 ويوم هذا 1,000 ويوم هذا 200 ويوم هذا نقتسم. فأنا هذه ودي أني أسدد بها دين، ما ودي أني أعلم بها. نعم. حدثنا حجاج وأبو كامل قال حدثنا ليث عن ابن سعد قال حدثني سعيد عن المقبوري عن عبد الرحمن بن بجيد أخي بني حارثة أنه حدثته جدته وهي أم بجيد، وكانت تزعم ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناها. نعم. حدثنا هاشم القاسم حدثنا الليثي حدثني سعيد عن المقبوري عن عبد الرحمن بن بجيد أخي بني حارثة أنه حدثته جدته وهي أم بجيد رضي الله عنها وكانت من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجد له شيئا فأعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في بني عمرو بن عوف فأتخذ له سويقة في سويقة سويقة تصغير سويق سويقة سويقة في كعب في قعبة لي القعبة قدح من خشب فإذا جاء سقيتها إياه قالت قلت يا رسول الله إنه يأتيني السائل فأتزاهد له بعض ما عندي فقال ضعي في يد المسكين ولو ظرفا محرقا تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور بن حيان الأسدي عن ابن بجاد عن جدته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا السائل ولو بظرف شاة محرق أو محترق. الآن فيه ملزمة دخلت في مسند النساء 100 صفحة من مسند القبائل نقرأها غدا إن شاء الله 100 صفحة ملزمة كاملة دخلت في مسند النساء لا لا لا لا من عبد الله بن أحمد يسمونها ملازم ملزمة عاد يوم جاء يطبعون رسالة فكروا أنهم التقديم والتأخير واللي يصير فيها كذا يعيدون ترتيبه وبعدين قالوا لا يترك على أصله أحسن ها؟